لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، ونحن نقرأ مختصرة، فصل في بيان جهل الرافضي في دعوة أن عليا رأس من خوطب في القرآن بالإيمان. قال الرافضي والبرهان 28، ما رواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال: ليس من آيات في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها وشريفها وسيدها. أعوذ بالله. في لا ما يعني ما فيش لا يقال ان ليس من آية الا وعلي رأسها. رأس الآية، امير الآية، شريف الآية، سيد الآية، هذا كفر. انا اعوذ بالله. او هيبقى لازم يأولها على حاجة، يعني سيد المخاطبة مثلا او سيد الطائفة، لكن هي ظاهرها كلام ضلال مبين. يقول: ولقد عاتب الله تعالى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وما ذكر عليا الا بخير، هذا يدل على انه افضل فيكون هو الامام. اي حاجة، اي كلام، كلام كذب ولو صح ما يدلش. ما بقول رأس من خطب في القرآن بالإيمان، أي حاجة فيها يا أيها الذين آمنوا يبقى رأسهم مين؟ عليه. الجواب من وجوه: أحدها المطالبة بصحة النقل، وليس هذا في مسند أحمد ولا مجرد رواية له، ولا مجرد رواياته له لو رواه، ولا مجرد رواياته له لو رواه في الفضائل يدل على أنه صدق، فكيف ولم يرويه أحمد لا في المسند ولا في الفضائل، وإنما هو من زيادات القطيعي. الثاني أن هذا كذب على ابن عباس، والمتواتر عنه أنه كان يفضل عليه أبا بكر وعمر، وله معايبات يعيب بها عليها، ويأخذ عليه في أشياء من أموره، حتى إنه لما حرق الزنادقة الذين ادعوا فيه الإلهية قال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري وغيره. ولما بلغ عليا ذلك قال: ويح أم ابن عباس لبحاث عن الهناد. التكملة دي مش هنا، يعني اعتبرها هنة وغلطة. الثالث أن هذا الكلام ويح أم ابن عباس لبحاث عن الهنات، بيبحث عن الغلطات الصغيرة. هو بيقول: لما رأيت أمرا فظيعا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. يعني عايز يقول عذري إن أنا لقيت قول فظيع جدا وآثار أخرى عن علي. يقول: لقد زللت زلة لا تنجبر، سوف أليس بعدها أو أستمر، وأجمع الرأي الشريف وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. لقد زللت زلة لا تنجبر، عشان نحرقهم من آخر في النص، سوف أليس أو أتوقف عنها، أتوقف عن الأمور، أو أستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. يعني مش هعمل حاجة لغاية ما إيه ما أسأل الآراء كلها. الثالث أن هذا الكلام ليس فيه مدح لعلي، فإن الله كثيرا ما يخاطب الناس بمثل هذا في مقام عتاب، كقوله يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن كان علي رأس هذه الآية يبقى هتبقى إيه؟ فقد وقع منه هذا الفعل الذي أنكره الله وذمه. الرابع هو ممن شمله لفظ الخطاب وإن لم يكن هو سبب الخطاب، وإن لم يكن هو سبب الخطاب، فلا ريب أن اللفظ شمله كما يشمل غيره، وليس في لفظ الآية تفريق بين مؤمن ومؤمن. الخامس أن قول القائل عن بعض الصحابة إنه رأس الآيات وأميرها وشريفها وسيدها كلام لا حقيقة له، فإن أريد أنه أول من خطب به فليس كذلك، فإن الخطاب يتناول المخاطبين تناولا واحدا لا يتقدم بعضهم بما تناوله عن بعض. وغاية ما عندكم أن تذكروا أن ابن عباس كان يفضل عليا، وهذا مع أنه كذب على ابن عباس وخلاف المعلوم عنه، فلو قدر أنه قال ذلك مع مخالفة جمهور الصحابة لم يكن حجة. السادس أن قول القائل لقد عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وما ذكر عليا إلا بخير كذب معلوم، فإنه لا يعرف أن الله عاتب أبا بكر في القرآن، بل ولا أنه ساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أبو بكر ساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره ما ساء الرسول، بل روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته أيها الناس اعرفوا لأبي بكر حقه فإنه لم يسؤني يوما قط. هل هروي لأنه مش هو ده اللي ثابت اللفظ الثابت؟ إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي، فإن صاحبكم خليل الرحمن. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية الصلاة على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان 29، والله صبر ابن تيمية علشان يقعد يرد على كل واحد من الضلالات المذكورة دي واحد واحد، وكلها ولا تنفع شبه مش براهين. قال البرهان 29 قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من صحيح البخاري عن كعب بن عجرة قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله علمنا كيف نسلم، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي صحيح مسلم قلنا يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. ولا شك أن عليا أفضل آل محمد فيكون أولى بالإمامة. والجواب أنه لا ريب أن هذا الحديث صحيح متفق على صحته. شوف الإنصاف التام أن الحديث الصحيح نذكر أنه إيه؟ صحيح، ولكن لا يدل. يقول أن عليا من آل محمد صلى الله عليه وسلم الداخلين في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولكن ليس هذا من خصائصه، فإن جميع بني هاشم داخلون في هذا كالعباس وولده والحارث بن عبد المطلب وولده، وكبنات النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي عثمان رقية وأم كلثوم وبنته فاطمة، وكذلك أزواجه كما في الصحيحين عنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، رواه البخاري ومسلم. بل يدخل فيه سائر أهل بيته إلى يوم القيامة، ويدخل فيه إخوة علي كجعفر وعقيل. الصحيح إن آل محمد كل من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، فكل دول كلهم ممن حرمت عليهم الصدقة وأولادهم، فكلهم من أهل البيت، وليس فقط نسل علي ولا فقط نسل الحسين، بل كل نسل بني هاشم وبني المطلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بمن حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال: ومعلوم أن دخول كل هؤلاء في الصلاة والتسليم لا يدل على أنه أفضل من كل من لم يدخل في ذلك، ولا أنه يصلح للإمامة فضلا عن أن يكون مختصا بها. يبقى أننا نقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يدل على فضل آل محمد وفضل علي، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا كل آل محمد مستحقون الخلافة، ولا أنهم أحق بها من غيرهم. فصل في إبطال تفسير الرافضي لآية مرج البحرين تفسيرا باطنيا بعلي وغيره. قال الرافضي: البرهان الثلاثون، قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، من تفسير الثعلبي وطريق أبي نعيم عن ابن عباس في قوله: مرج البحرين يلتقيان، قال علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. كل من قرأ القرآن يعلم كذب هذا الكلام، كل من علم ما ذكره الله في هذه الآيات، يعني ومن كل تأكلون لحما طريا، طب وبعدين يعملوا ايه؟ مين اللحم الطري بقى؟ يقول: ولم يحصل لغيره من الصحابة هذه الفضيلة فيكون أولى بالإمام. الجواب أن هذا وأمثاله إنما يقوله من لا يعقل ما يقول، وهذا بالهذيان أشبه منه بتفسير القرآن، وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقرآن، بل هو شر منه بكثير، بل هو شر من كثير منه. والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه، بل تفسير القرآن بمثل هذا من أعظم القدح فيه والطعن فيه، صدق الله. وهو من إلحادات الرافضة كقولهم: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي. يعني عشان كلمة إيه؟ إمام، يعني ربنا أحصى في علي بن أبي طالب كل ما هو كان إلى يوم القيامة. الإمام المبين هو اللوح الإيه؟ المحفوظ باتفاق أهل التفسير. وكقولهم: وإنه في أم الكتاب لدينا على علي، استغفر الله، حكيم. طبعا علي المذكورة في الآية وصف لإيه؟ القرآن. وإن القرآن في أم الكتاب عند الله لعال على غيره من الكتب، حكيم لما تضمنه من الحكمة. يقولون إنه علي بن أبي طالب. والشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، وأمثال هذا الكلام. طبعا الشجرة ما أفرقانها شجرة إيه؟ الزقوم. يقول: وأمثال هذا الكلام الذي لا يقوله من يرجو لله وقارا، ولا يقوله من يؤمن بالله وكتابه. ومما يبين كذب ذلك وجوه، أحدها أن هذا في سورة الرحمن، وهي مكية بإجماع المسلمين، والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة، أصلا زواج فاطمة كانت إيه؟ بالمدينة. الثانية أن تسمية هذين بحرين، وهذا لؤلؤا وهذا مرجانا، وجعل النكاح مرجا أمرا لا تحتمله لغة العرب بوجه لا حقيقة ولا مجاز، يسموه لاعب بالنصوص، الناس اللي بتفسر تحط أي حاجة في أي حاجة، زي تفسير ابن عربي كده: مما خطيئاتهم أدخلوا نارا فلم يلدوا لهم من دون الله أنصارا. يقول لك خطط بهم، خطيئاتهم خطط بهم إلى بحور المعرفة، فأدخلوا نارا أحرقت كل شيء سوى الله من قلوبهم فلم يلدوا لهم من دون الله أنصارا لأنهم اتحدوا بذات الله. يطلع أن قوم نوح دول إيه؟ أعلى ناس. هو في الحقيقة جزما وقيلا ابن عربي في الفتوحات في فصوص الحكم بيصوب مشركي قوم نوح على نوح، سيدنا نوح كان غلطان، علشان هم لو تركوا عبادة الأوثان يبقى تركوا من العلم بالله بقدر ما تركوا من عبادة الأوثان، وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ووقع ونسرا، يقول لأنهم لو تركوا عبادتها لتركوا من العلم بالله بقدر ما تركوا من الأوثان. ناس كفر قطعا وعقينا، والله العظيم لا يفسر القرآن بهذه الطريقة إلا كافر، لما بيرجح أن مشركي قوم نوح أحسن منه في فهم القضية. بقى في حد يقول إن سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بمثل هذا، لأن سيدنا نوح مش فاهم القضية وقوم العباد الأوثان أفهم منه اللي هي قضية وحدة الوجود. يقول كما أنه كذب على الله وعلى القرآن فهو كذب على اللغة. الثالث أنه ليس في هذا شيء زائد على ما يولد في سائر بني آدم، فإن كل من تزوج امرأة وولد لهما ولدان فهما من هذا الجنس. يبقى أي واحد يتجوز واحدة يقول إيه ده البحر وهي البحر الثاني، وما مرجهما تزوجها وبعدين خلفوا عيلين يبقى هما دول إيه؟ أي واحد بقى ما أنت هتقول كده إشمعنى؟ الرابع أن الله قد ذكر مرج البحرين في آية أخرى، فقال في الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فلو أريد بذلك علي وفاطمة لكان ذلك ذما لأحدهما اللي هو المر المالح. طب مين هو المالح بقى؟ يطلع مين اللي ما ينفعش يشرب؟ ومن كل تأكلون لحما طرية يطلع مين اللحمة؟ يطلع مين؟ يقول هذا باطل بإجماع أهل السنة والشيعة، إن لا أهل السنة بيذم علي وفاطمة ولا أهل الشيعة يذم علي وفاطمة. الخامس أنه قال بينهما برزخ لا يبغيان، فلو أريد بذلك علي وفاطمة لكان البرزخ والنبي بزعمهم صلى الله عليه وسلم أو غيره هو المانع لأحدهما أن يبغي على الآخر، وهذا بالذم أشبه منه بالمدح. يعني لولا الرسول كان علي بغى على فاطمة أو فاطمة بغت على علي. أنتوا عارفين أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا يعني بتكذبوا على ربنا وعلى القرآن وعلى اللغة وبتشتموا علي وفاطمة رضي الله عنهما. السادس أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذا المعنى الذي ذكره كما ذكره ابن جرير وغيره. قال فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية ومن عنده علم الكتاب على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان الحادي والثلاثون قوله تعالى ومن عنده علم الكتاب من طريق أبي نعيم عن ابن الحنفية قال هو علي بن أبي طالب. وفي تفسير الثعلبي عن عبد الله بن سلام قال قلت من هذا الذي عنده علم الكتاب؟ قال ذلك علي بن أبي طالب. وهذا يدل على أنه أفضل فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه، أحدها المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن الحنفية، يعني لدى صحيح ولدى صحيح. الثاني أنه بتقدير ثبوته ليس بحجة مع مخالفة الجمهور لهما. الثالث أن هذا كذب عليهما. الرابع أن هذا باطل قطعا، وذلك أن الله تعالى قال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ولو أريد به علي لكان المراد أن محمدا يستشهد على ما قاله بابن عمه علي. وما معلوم أن عليا لو شهد له بالنبوة وبكل ما قال لم ينتفع محمد صلى الله عليه وسلم بشهادته، ولا يكون ذلك حجة له على الناس، ولا يحصل بذلك دليل مستدل، ولا ينقاد بذلك أحد، لأنهم يقولون من أين لك من أين لعلي هذا؟ إنما هو استفاد ذلك من محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون محمد هو الشاهد لنفسه، ومن عنده علم الكتاب يعني أهل الكتاب على القول، أو الثاني من عنده علم الكتاب الله عز وجل هو الذي شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، لأنه الذي أيده بالمعجزات التي تدل على نبوته. ومنها أن يقال إن هذا ابن عمه، ومن أول من آمن به، فيظن به المحاباة والمداهنة. أما أهل الكتاب فإذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما علم صدقه كانت تلك شهادة نافعة، كما لو كان الأنبياء مولودين وشهدوا له، لأن ما ثبت نقله عنهم بالتواتر وغيره كان بمنزلة شهادتهم أنفسهم. فهذا الجاهل الذي جعل هذا فضيلة لعلي قدح بها فيه وفي النبي صلى الله عليه وسلم الذي صار به علي من المؤمنين وفي الأدلة الدالة على الإسلام، ولا يقول هذا إلا زنديق. يعني أنت عايز تقول إن مش هتعرف النبوة والإسلام إلا بعلي، لا يقول هذا إلا زنديق أو جاهل مفرط، مفرط في الجهل. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الخامس أن الله عز وجل قد ذكر الاستشهاد بأهل الكتاب في غير آية، كقوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أفترى علي، أفترى عليا هو من بني إسرائيل، وشهد شاهد من بني إسرائيل، هو ده المذكور، ومن عنده إيه؟ علم الكتاب على أحد الوجهين. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية يوم لا يخزي الله النبي على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان الثاني والثلاثون، قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، روى أبو نعيم مرفوعا إلى ابن عباس، وعندما يبقاش مرفوعا قال أول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم عليه السلام بخلته من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم لأنه صفوة الله، ثم علي يزف بينهما إلى الجنان. يعني سيدنا موسى بقى متأخر بقى، وسيدنا عيسى متأخر، وسيدنا نوح متأخر، يعني علي عندكم أفضل من أولي العزم من الرسل؟ كفر والله. يقول ثم قرأ ابن عباس يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، قال علي وأصحابه، وهذا يدل على أنه أفضل من غيره فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه، أحدها المطالبة بصحة هذا النقل لا سيما في مثل هذا الذي لا أصل له. الثاني أن هذا كذب موضوع في مثل هذا، يعني في مثل هذا الكتاب، كتاب أبو نعيم لا أصل له. الثاني أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. الثالث أن هذا باطل قطعا، لأن هذا يقتضي أن يكون علي أفضل من إبراهيم ومحمد، لأنه وسط وهما طرفان، وأفضل الخلق إبراهيم ومحمد، فمن فضل عليهما عليا كان أكفر من اليهود والنصارى. الرابع أنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وليس فيه ذكر محمد ولا علي، فتقديم إبراهيم بالكسوة لا يقتضي أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم مطلقا، يعني هو أسبق إلى هذه الفضيلة ولكن ليس أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. الخامس أن قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وقوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، نص عام في المؤمنين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذين معه والذين جاءوا من بعد ذلك، والذين آمنوا معه، يعني مش معيد زمن بس. قال: وسياق الكلام يدل على عمومه، والآثار المروية في ذلك تدل على عمومه. قل قول هذا واستغفر الله. ليه؟ ده كتاب موجود. لا، هو حقيقة يعني ما يقوله يعني شخص كان يقول ذلك. أيوة، كتاب معروف من أول الكتاب. ده اسمه، ده هو عمل فتنة بالكتاب ده عند واحد من السلاطين، السلاطين الجهال، ولما مسك الكتاب من واخد بالك يعني زاد ايه، زادت الأزمة والفتنة. بيقول له كده، بيقول: أحضر إلي طائفة من أهل السنة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقا لهذه البضاعة. وزي ما قلنا راح لإيه؟ للسلطان في ذلك الزمن. السلطان كان جاهل فبدأ هيقتنع به، فابن تيمية ألف الرد ده في 10 مجلدات علشان إيه؟ علشان يرد على، فاختصروه في مجلد واحد. أحسن والله العظيم فعلا. هو بيقول اهو، بيقول انه من اعظم الاسباب، بيقول: قد صنفه للملك المعروف الذي سماه خدبنده، الملوك الاعاجم، ملوك الاعاجم وسلاطين الاعاجم مش فاهمين حاجه، بتوع التتار خصوصا، وطلبوا بيان ضلال هذا الكتاب وباطل الخطاب. يعني حاجه سخيفه جدا والله. شوف يعني دول، تخيل بقى ان ده 10 مجلدات يا شيخ. يعني لو ما كانش مختصر كنا نستحمل احنا، والله ما كنا نستحمل، ده احنا مستحملين بالعافيه. صحيح، بس اللي هيقرا الكتاب فعلا يتبين ان الناس دي اعظم تخريف في العالم. يعني ما فيش خرافه ايه اللي يمكن بتوع القرود دول اللي بيعبدوا البقر والقرود، اللي القرد بيضربه على قفاه ويبقى مبسوط قوي، والبقره تمشي عليه بقى مبسوط قوي. ما هو الخرافه بس فعلا والله الواحد، يعني البشر ازاي يوصل الخرافه الى هذا؟ ازاي الضلال يوصل للدرجه دي؟ مفيش عقل. ما هم دول انتشروا فين؟ انتشر في دولة التتار. التتار كانوا يعني من جهلهم بيحبوا الرافضة، فخدبندة ده من ملوكهم اللي هم ملوك العاجم اللي مش فاهمين حاجة، فعشان كده بيحصل انه يروج عندهم هذا الكلام. وتخيلوا ان اللي بيفسروا القرآن بتاع مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة وزاد، دول قعدوا 300 سنة يحكموا الخلافة الفاطمية. تخيلوا كان الناس عامله ايه اياميها، عشان الناس لما تقعد تقول ده احنا في اسوأ الاحوال، لا ده كانت ايام الفاطميين دي اضل سبيله، والقرامطه اللي قتلوا الحجاج وشالوا الحجر الاسود. تتخيلوا كده حد يجرؤ ان يشيل الحجر الاسود ده؟ الامريكان واليهود ما يجرؤوش والله. صح، عشان نشوف فعلا الدنيا وصلت كانت ايه اياميها، اللي وصلت ان اهل السنه يضعفوا الى هذا الحد. لكن في اوقات بيبقى فيها تفريق. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.